بسم الله الرحمن الرحيم. على الله في كل الأمور توكلي، وبالخمس أصحاب الكساء توسلي، محمد المبعوث، وابني وفاطمة الزهراء والمرتضى علي. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول، صلى الله عليك وعلى آل بيتك المظلومين. ما خاب والله من تمسك بكم، وأمنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أروحك أم روح النبوة تصعد، ومن الأرض للفردوس والحور سجد؟ أرأسك أم رأس الرسول على القناة؟ بآية أهل الكهف راح يردد. أقلبك أم أم الكتاب فذاب نشيجا شجوها المتنهد؟ أصدرك علم والحجاب بتحطيمه جيشا من الكفر يعمد؟ سيدي وقيد نصب الوحي العزاء ببيته، عليك حدادا والمعزى محمد وشاركت الأرض السماء بشجوها فواحدة تبكي وأخرى تعدد فأي قتيل أصلت الشمس جسمه وضوءها ونورها من ضوئه يتوقد خيل صدره وفرسانها من اسمه تتجمد فلو علمت تلك الخيول بأسرها بأن الذي سارت على فرسانها وتمردت عليها كما يثار بها وتمردوا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيخرج في آخر الزمان رجل من صلب الحسين اسمه كاسمي وكنيته كنيتي يملأها قسطان وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. نسأل من الله العلي القدير أن يعجل في فرج إمام زماننا وأن يجعلنا من أنصاره وأشياعه وأن يجعلنا من المجاهدين تحت لوائه ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. تحدثنا بالأمس عن هوية الإمام صاحب العصر والزمان وقلنا بأنه اجتمعت الإمامية على أن الإمام الثاني عشر صلوات الله وسلامه عليه هو المهدي نجل الإمام الحسن العسكري الذي انحدر من هذا النسل الطيب الطاهر من السلالة الشريفة من سلالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد اجتمعت الإمامية على ولادته وكون اسمه هو كاسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقلنا بأن أيضا في المدارس الإسلامية الأخرى ورد بتواتر في روايات كثيرة وفي أخبار كثيرة دلت على أن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف حقيقة وجوده مثبتة وأن الأحاديث التي جاءت وبينت كون اسمه كاسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنه سوف يأتي في آخر الزمان ليملأها قسطا وعدلا بعدما ملئ الظلم وجورا أيضا هي روايات متواترة، والروايات المتواترة يؤخذ بها. إلا أن هنالك إشكالية في أنه بعض المصادر ورد فيها بعض الأحاديث التي فيها مقطوعة تلقي بالإنسان في شك وشبهة، وهي وجود بعض الأحاديث التي تقول اسمه كاسمي واسم أبيه كاسم أبي. وذكرنا في التفصيل في الليلة الماضية أنه أصل هذه الروايات التي تعنون اسمه كاسمي واسم أبيه كاسم أبي جاءت من أي زمن وما كان المراد والمقصود من ورائها. هذه الليلة نأتي بحديث آخر وأمر آخر. الكثير الكثير من الناس عندما يقفون عند حقيقة الإمام المنتظر عليه السلام أنه هل ولد أم لم يولد، فإنهم يقفون عند هذا السؤال، وهو أنه إذا كان المهدي مولودين فأين هو وكم سنة سيعيش وإلى أي سنوات سوف تطول عمره أو يطول عمره. لأن ما ورد فيما يعتقد به أصحاب المدارس الأخرى غير المدرسة الإمامية إنه هذا الذي ذكر بأنه مهدي آخر الزمان إنه لم يولد، إنه لم يولد بل سوف يولد في المستقبل، وسوف يولد في وقت ملئت الدنيا بالظلم والجور، فعند ذلك سوف يملأها قسطا وعدلا. زين، وهذا الرأي أو هذا التوجه في قضية أن الإمام المهدي سلام الله عليه لم يولد الساعة وأنه سوف يولد في المستقبل قبل قيام الساعة وبعد أن تملأ الدنيا بالظلم والجور، أيضا لها أساس ولها أصل في الروايات إن شاء الله راح نعلق عليها في المحاضرة القادمة أو إذا سنحت لنا الفرصة في هذه الليلة. أما بالنسبة إلى بعض ما يرد على أنه لم يولد الإمام سلام الله عليه، لطرح هذا السؤال أنه إذا قالت الإمامية بأنه مولود وولد في سنة 255 للهجرة وأنه غيب وإلى الآن كم عمره وكم سيعيش، هذا الاحتمال وهذه المقطوعة من التساؤلات هي اللي قاعد ترفع أحقية وحقيقة وجود الإمام وولادة الإمام عند الناس. ليش؟ لأن الناس يتحججون بأنه كم عمر الإمام سلام الله عليه وشلون يمكن أن يعيش إلى كل هذه الفترة ولربما إلى بعد 10,000 سنة أخرى. طبعا الرد على هذا السؤال، هناك عندنا نحن أيها الأخوة من باب البحث، الإنسان لما يبحث كبحث موضوعي هناك ملاكات وضوابط ظاهرة وأمور يمكن أن تقارن فيما ورد فيها بالتاريخ. فنحن عندما نقول بأن الإمام الحجة سلام الله عليه مولود وموجود، هناك عندنا روايات وأخبار كثيرة تدعو وتدل على مولده الشريف، إن شاء الله راح نتناولها بالبحث. لكن لما أنا أأتي لكي أرفع حقيقة مولده على ضوء سؤال يطرح وهو كم عمره وإلى كم سيعيش، هذا السؤال مو في محله، وذلك لعدة أسباب. السبب الأول، نحن عندما نتحدث عن حجة الله، الله سبحانه وتعالى أراد لمهدي آخر الزمان أن يكون هو حجته على أرضه فيملأها قسطا وعدلا بعدما ملئ الظلم وجورا. فالذي يختاره الله والذي يصطفاه ويصطفيه الله سبحانه وتعالى والذي يقربه من نفسه ويريد له أن تكون له منزلة وأن يكون له شأن، إحنا ما نقدر نجعل التعامل معنا ومع الله مثل التعامل مع الله مع أوليائه الذين اختارهم. هذه فيها خصوصية هي من ناحية. من ناحية ثانية، التاريخ والقرآن الكريم رفعوا شبهة إطالة الأعمار أو قصر الأعمار للواقع الذي يعيشه الأفراد في زمنهم والذين يعتبرون من المعمرين في الأرض. فمثلا الأعمار التي نحن نعيشها هي من إرادة من؟ بإرادة من؟ قضية طول العمر أو قصر العمر هل هي مرتبطة بإرادة البشر أم مرتبطة بإرادة الله سبحانه وتعالى؟ الجواب إنما الأعمار بيد الله، أي إرادة العمر طوله أو قصره مرتبط بالله سبحانه وتعالى. فإن شاء الله أن يجعل هنالك من يعمر إلى أبد الآبدين شاءت إرادته. إحنا ما نقول إحنا اللي نشاء، ما نقول إحنا البشر اللي نقرر، إنما الإشاءة والإرادة بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. أي من ناحية. من ناحية ثانية أيضا مسببات الموت الذي يقطع العمر أيضا بيد الله سبحانه وتعالى. الآن فرضا أنت كإنسان لو جئنا إلى واحد منا وأراد أن يقتل نفسه، مثلا ينتحر، والانتحار حرام، يقتل نفسه ويعمل على إزهاق روحه، لكن ما شاء الله سبحانه وتعالى لتلك الروح أن تزهق أن يموت، فهل يمكن للإنسان أن يعمل على خروج روحه من بدنه دون مشيئة الله سبحانه وتعالى؟ أيضا لا يمكن. ليش؟ لأن الأجل إلى مسمى معين بإرادة الله سبحانه وتعالى. فإذا الله سبحانه وتعالى رفع المسمى ورفع الأجل لا يمكن للإنسان أن يموت، فإنه يحيي حياة أبدية، تصير حياته حياة شنو؟ أبدية بمشيئة الله سبحانه وتعالى. ولهذا تشوف القرآن الكريم يخاطب يقول يحيي العظام وهي رميم. إذا كان الله يضرب لك مثل العظام التي تهش وتعتبر كالريح الهشيم، ها يذروها ذروة الريح الهشيم يصير مثل بودر، وهكذا بإمكان الله أن يجمعها مرة أخرى ويجعلها كما في قضية إبراهيم عليه السلام، أنه طلب منه أن يصير الطير ها ويخلط لحومهم ونعم ريشهم ومناقيرهم ورؤوسهم يخلطها مع بعض، ثم يجعل على كل جبل قطعة منهم، ثم يدعوهم فيأتون إليه سعيا. ماذا الهدف من وراء شنو؟ أن الله سبحانه وتعالى قادر أن يفعل ما يشاء، بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير. فإذا أنت تعرف بأن الله على كل شيء قدير وهذه عقيدتك، وتجي بعدين تسأل وتستشكل أنه ليش هذا يعيش هالعمر وليش هذا ما يعيش هالعمر، لأن الأعمار ليست بيدنا وبيد الله سبحانه وتعالى، فلا يمكن أصلا من منطلق طرح السؤال هذا الطرح فاسد، لأن السؤال في غير محله. هذا اثنين. ثلاثة، القرآن الكريم أورد هناك الكثير من الآجال التي يمكن أن يستشف من ورائها إمكانية بقاء الإنسان حيين إلى يوم يبعثون. والدليل على ذلك قوله تعالى في سورة الصافات عندما يتحدث عن يونس ابن متى. يونس ابن متى لما ركب السفينة وصارت القرعة عليه ثم ألقي في البحر التقمه الحوت، صح ولا لا؟ فبقى فترة في بطن الحوت. انت اليوم اذا يخلونك فترة في حجرة ينقطع عنك الهواء، ينقطع عنك الماء، ينقطع عنك الطعام، تقدر تعيش ولا ما تعيش؟ ما تعيش. لكن شوف القصة اللي تتكلم عنها آيات الله عز وجل، يقول يونس عليه السلام في بطن الحوت ظل عدة ايام، وهكذا الحوت في قعر البحر أو يطفو إلى السطح وما إلى ذلك، لكنه كان ما زال حيا، ولولا عمل قام به يونس عليه السلام في بطن الحوت للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. هذا أكبر دليل، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، وهو فلولا إنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لأن يونس عليه السلام كان من المسبحين في بطن الحوت، الله سبحانه وتعالى أنقذه وأنجاه، وإلا كان من المقرر على يونس أن يظل في بطن الحوت إلى يوم يبعثون. إلى الآن صار بعد حتى إحنا نقول نعم حانت حينة البعث؟ أبدا. فيوم يبعثون يعني يوم القيامة، أن يظل يونس عليه السلام في بطن الحوت. هذا اثنين. ثالثا، إلى الآن إحنا لو نلاحظ بأن السيرة التاريخية لدى المعمرين هناك حدود، أدنى حد وأقصى حد وصل إليها بعض أعمار المعمرين. زين، مثلا أكبر المعمرين سنا من الأنبياء من هو؟ نوح عليه السلام. نوح اللي قارب عمره قرابة 3000 سنة. 3000 سنة، يعني اليوم لما احنا نبي نعطي افتراضية انه هل يعقل بانه الانسان الى كم من العمر يعيش؟ الجواب اقصى حد عمر عاشه نبي، يعني هذا الى نظرة من الله سبحانه وتعالى واختاره الله سبحانه وتعالى واصطفاه لنفسه نبيا، هو نوح وعاش 3000 سنة. زين، هناك غير نوح اللي مو من الأنبياء مثل لقمان. لقمان كان رجلا حكيما لكن ما كان شنو؟ ما كان نبي. كم سنة عاش لقمان؟ في الروايات والأخبار قرابة 1000 سنة. لقمان الحكيم عاش قرابة 1000 سنة. زين، إذا قلنا نبي عاش 3000، ولقمان اللي هو كان أوتي من الحكمة من قبل الله سبحانه وتعالى عاش قرابة 1000 سنة، أكو ناس آخرين هؤلاء تمددت أعمارهم بالمئات من السنوات من دون أن يكونوا لا أنبياء ولا حكماء ولا أن يكونوا أوصياء. مثلا أعطيك عدة أمثلة وجملة من الأمثلة على هؤلاء المعمرين. التاريخ يقول أكو رجل اسمه علي ابن عثمان ابن خطاب ابن مرة المغربي، هذا أصله من أهل اليمن من همدان، لكن ليش سموه المغربي؟ لأنه عاش في المغرب. الرواية تقول الذي التقى معه سنة 309 هجريا، التقوا مع علي بن عثمان ابن خطاب ابن مرة المغربي المعروف بأبو الدنيا، التقوا معه في مكة سنة 309 هجريا. زين، ووجدوه على قواه، عقله سليم، مو مخرف مو شايب على قولتنا، إنما شكله شكل رجل مستوي ويحوطه دور مداره شباب، هتبين ان هذيلي مو عياله انما احفاد واحفاد احفاده. زين، وهم كبار في السن. فلما اجتمعوا به بابو الدنيا وسالوه تبين انه من المعمرين، هذا من المعمرين، وعاش وادرك رسول الله. وين الرسول؟ في اي سنه هجريه انتقل إلى الرفيق الأعلى؟ في سنة 10 هجرية. هذا في أي سنة التقوا معه؟ 309، يعني بعد وفاة رسول الله بـ299 سنة. فلما قاموا يأخذون يعطونه إياه قال كان لي من العمر 30 سنة، كان عمره 30 سنة يوم الذي وفد إلى المدينة المنورة وكان في أواخر عهد عثمان بن عفان، يعني لو كان مبكر كان لحق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان لحق النبي زين، يعني يوم وفاة رسول الله إيش كثر كان له من العمر؟ كان له من العمر 14-15 سنة. يقول دخلت المدينة ولي من العمر 30 عاما على أواخر أيام نعم عثمان بن عفان، وأدركت موت عثمان، وثم صاحبت علي بن أبي طالب، وكان من الأشخاص الذين خدم عليا ونقل منه علما، وكذلك قاتل مع علي بن أبي طالب في صفين أيضا، وقاتل مع الإمام علي في صفين. وبعد يقول وأدركت الحسن وأدركت الحسين وكنت مع الحسين لكنني هربت من جملة الذين التاريخ لما ينقل من استشهد مع أبي عبد الله الحسين في واقعة الطاف ينقل هؤلاء الذين صمدوا مع الحسين وقتلوا مع الحسين صح ولا لا الموجودين، لكن الحسين سلام الله عليه هناك كثير من الذين كانوا معه لكنهم هربوا تركوه وساروا. أبو الدنيا يقول وأنا كنت من الذين فروا من بين يدي الحسين يوم عاشوراء، يعني أنا هم كنت مع الحسين لكنني فررت يوم عاشوراء وانتقلت إلى المغرب واستقريت في المغرب، فشئت أن أجدد العهد ببيت الله فطلبت من عائلتي أسرتي أحفادي وأحفاد أحفادي أن يأتوني بها السنة إلى مكة، وجئت إلى مكة. هذا منه علي ابن عثمان ابن خطاب ابن مرة نعم الذي أصله من اليمن من همدان لكنه ملقب بأبو الدنيا المغربي، عاش أكثر من 339 سنة. هذا واحد من المعمرين. واحد من المعمرين الآخرين اللي كان قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم اسمه عبيد ابن شريك الحضرمي، عفوا الجرهمي، هذا كان من بني جرهم الذين يسكنون في الجزيرة العربية. هذا أيضا ورد في الأخبار والرواية عنه إنه عاش أكثر من 350 سنة وأدرك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبقى إلى زمن معاوية بن أبي سفيان، وإلى قصة مع معاوية بن أبي سفيان. زين، بعد من جملة المعمرين سلمان المعروف بسلمان الفارسي. سلمان الفارسي خرج من دار الدنيا وعمره قريب 400 سنة، لا تتوقع أن الأعمار السابقة اللي كانت موجودة كانت مثل معدلات أعمارنا اليوم 50-60-70، إذا الواحد فينا وصل ل80 سنة قالوا هذا ايش كثر عايش في الدنيا ها، وإذا وصل إلى عمر 100 سنة قالوا هذا يعتبر من سلالة الديناصورات اللي معمرين ها. لا عمي، سابقين الإنسان كانت ظروف البيئة الطبيعية أولا تساعد على حياته وتساعد على بقاء خلايا جسمه، بالإضافة إلى ذلك المحيط الاجتماعي أيضا كان يساعد، بالإضافة إلى ذلك إرادة الله سبحانه وتعالى مقتضاها أنه يعمر الناس لكي يثقلون الأرض. أخواني، أنت اليوم لما تشوف أكو كثير من الفساد في البلاد الإسلامية وغير الإسلامية، وأكو كثير من حالات الوفاة اللي قاعد تصيب المجتمعات، وهذا الحصاد حصاد الموت الذي يسحب بساط الحياة من الناس فيموت الكثير، هذا إلى أسبابها. ليش؟ لأن اليوم الناس أعمالهم المتفشية الأعمال السيئة التي تتفشى في المجتمع تصير من الثوابت اللي عمر الدنيا بالنسبة للأفراد تقل. سابقا هالمشاكل ما كانت موجودة، سابقا الحياة اللي يعيشها الأفراد اليوم بصورها البشعة ما ما كانت، نعم كان أكو فيها بشاعة عيش، لكن أيضا كانت أكو موازنة في المجتمعات. يعني مثلا الحروب اللي كانت تقام من أجل السيادة، من أجل إثبات الوجود، أو من أجل إثبات القوى، قوى هذه الأمة على هذه الأمة، أو التعدي على الأمم من أجل الاستيلاء على خيراتهم وثرواتهم، بمعنى أنه يعمل على توفير خزينة احتياطية حتى يضمن عيشه الكريم في المستقبل. زين، أنت اليوم لما تيجي تشوف الحروب اللي قاعد تقام وقاعد تبيد النفوس، ترى ما قاعد تقوم على نفس المصالح ونفس الاعتبارات اللي كانت تقوم في السابق. بعدين هذا الذي كان يقيم حربا وهذا الذي كان يقيم فسادا وكان يبث روح الفساد في العالم أو في المجتمع، لكن بمجرد ما تنتهي الفترة كان يرجع وكانت عنده نفسية طيبة مع أهله، مع أقربائه، مع المجتمع اللي يحيط به. أنت اليوم الأخ مو على قلب أخوه، أنت اليوم أقرب الناس إلى بعضهم البعض، كل واحد متحامل على الثاني بضغائن وما إلى ذلك. زين، فوق هذا الأمراض اللي نعيشها، الأمراض النفسية في اليوم، زين، هي اللي قاعد تسبب قصر أعمارنا. إذا أنت تبحثها من منطلق طبي، من منطلق عام، تشوف الإنسان عبارة عن مجموع خلايا، زين، خلايا الدماغ، الأعصاب، الكذا وما إلى البدن، من رأسه إلى أقمص قدمه خلايا، صح ولا لا؟ هذه الخلايا تولد ومنها خلايا شنو؟ تموت. فأنت تتوقع لما الإنسان شيئا فشيئا تموت خلايا بدنه بواسطة الأمراض اللي تمر عليه، أنت تتوقع أنه يعيش يصير عمره 100 سنة ويكون مثل المومياء الممددة على الفراش؟ ها؟ يكون مثل المومياء الممددة على الفراش؟ تبي عمرك يوصل إلى 50 سنة وأنت من رأسك إلى أخمص قدمك أمراض وعلل مادية ومعنوية؟ فهذه ما قاعد تترتب، ما قاعد تصير، فضلا عن المطعومات والمأكولات والمشروبات اللي أنت اليوم قاعد تتناولها. كل يوم طالعين لك نشرة، كل يوم إما أعلام من وزارة الكذا، إما أعلام من الجمعية الفلانية لحماية الإنسان، وإما من المؤسسات والأنظمة الغذائية، لا تتناولون هالمطعومات ترى فيها كذا مضرة بالجسم، لا تتناولون هكذا مواد، لا تعملون على أخذ الأطعمة اللي فيها المواد الحافظة. هذه كلها يا مولانا من المسببات في دمار جسم الإنسان، وإذا ما دمرت جسم الإنسان كافي الإنسان يصاب بجرثومة يعيش في وهلة خوف من مرض محتوم، حتى لو ما كان مريض يمرض من ورائه بالمرض النفسي. سن هالأشياء هل كانت موجودة في السابق ولا ما كانت موجودة؟ كانت موجودة، يمكن العلم الحديث ما توصل إليها، لكن بالنتيجة كانت نسبتها أقل من نسبة ما يتعرض إليه المجتمعات المتحضرة في يومنا هذا، أقل وأقل وأقل وأقل. زين، من الناحية الطبيعية يمكن للإنسان أن يعيش إذا كانت بنيته قوية. ليش يقول لك العقل السليم في الجسم السليم؟ العقل السليم في الجسم السليم. أنا أذكر قبل 6 أو 7 سنوات في إحدى البلاد العربية، طبعا في المدن، المدن الأطراف، كانت هناك قرية من القرى، كانت عندنا بعض المشاريع الخيرية هناك، فصادف كان عندنا مسجد قاعد يروح يعني نتابع قضيته. فهذه المنطقة اجوا جماعة من الزوار وكذا يسلمون وكذا، بأنه عالم جاي الناس يروحون يسلمون عليه. فمن جملة الذين حضروا لزيارتي، رجل كبير في السن، يعني ما أشوف أحد بشكله وكذا حتى أقول والله مثل يشبه فلان بقوته وصحته، يعني رجل كبير في السن، زين عينه شوية ما يشوف عدل، لابس نظارة وعصات بيده، لكن مستوي القامة، رجل طويل كذا، قعد وقام يسولف ويانا شوية وكذا، فقمنا ناخذ ونعطي وياه. أنا من باب هكذا الشيء بالشيء يذكر سألته، قلت له حجي ما شاء الله كم عمرك؟ قال ما أذكر كم عمري لكن وايد. قلت له ما شاء الله عندك أحفاد كثار؟ قال عندي أحفاد أحفاد. أنا من قال عندي أحفاد أحفاد سألت عيالك وين؟ شنو يقول؟ الله يرحمهم ماتوا، عيالي ماتوا، أحفادي الآن شيبة، وعندي أحفاد أحفاد. أنا أخذني الفضول سألته، قلت له حجي يعني أنت كم سنة عمرك؟ معني ما شاء الله، إذا عيالك كلهم ميتين وأحفادي أحفادك موجودين، كم من العمر أنت؟ كم عمرك؟ قال ما أذكر، بس يقولون اليوم اللي الحاكم الفلاني إجا استلم المنطقة وكذا، ذاك اليوم أنا توني معرس وكان عمري 22 سنة، كان عمري 22 سنة. احنا قعدنا حسبنا التاريخ، تبين يوم اللي أنا سويت اللقاء معاه قعدت يا عمره 127 سنة، عمره 127 سنة. حتى أنا ما زحت، قلت له ما شاء الله حجي أنت على قوتك تمشي ما تحتاج تتوكل بعصاية، وقل أنا عيني ضعيفة. حتى ما زحت قلت له عيالك ماتوا أحفاد؟ قال إيه والله، حتى أنا الحين قاعد أفكر أني أتزوج مرة ثانية بس مو راضي يزوجوني. يعني إلى هالدرجة يقول أنا في صحتي وكامل قواي العقلية وقوتي وما إلى ذلك. سيدنا مولانا، قضية الأعمار وطول العمر والتعمير هذا مو شيء اللي احنا نقف عنده، لا، ما دام ان الامام سلام الله عليه ولد في سنة 255 هجرية الى الحين ما يعقل ان يكون عمر الامام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف 1170 سنة، ما يصير، هذا وايد عمر طويل، ما يخالف. احنا نقول يا جماعة الخير، انتو اكثر حد افتراضي في العمر هو 3000 سنة عمر نوح عليه السلام. إذا أطال الله سبحانه وتعالى في عمر صاحب العصر والزمان، نسأل من الله أن يطيل عمره وأن يلهمنا بالنظرة نعم الرحيمة من محياه صلوات الله وسلامه عليه. إذا صار عمر الإمام 3000 سنة وإجا يتعدى هذا العمر، ذيك الساعة لكل حادث حديث، من دون ذكر الأدلة الأخرى في قضية إنما الأعمار بيد الله. فهذه النقطة الثانية اللي كانت تثير شبهة البعض، إنه الإمام المنتظر سلام الله عليه كم عمره وإلى كم سوف يعيش وعلى أي أساس يعيش هالعمر. هذا الأساس اللي نرجع فيه إلى الله سبحانه وتعالى. إحنا مو كل شيء أيها الأخوة نوجد له دليل من عندنا، لأن إحنا إذا بنقيس كل شيء في عقولنا القاصرة ترى نوقف عند مصطلحات كثيرة، ونوقف عند عقائد كثيرة، ونوقف عند مسلمات كثيرة، بل نقف لكي نجعل ونقيس ديننا بعقلنا، فتشوف شيئا فشيئا أنت تشطب لك أكثر من نص الدين لأنه ما يتوافق مع عقلك، فلا بد أن تعتقد به اعتقادا. ثم الأدلة الأخرى التي تدعو إلى إثبات ولادة الإمام سلام الله عليه، إن شاء الله الليلة القادمة راح نتكلم في الروايات التي دلت على أن الإمام سلام الله عليه مولود، ونتكلم عن الروايات التي يذكرها الطرف الآخر والتي يثبتون من ورائها عدم ولادة الإمام الحجة سلام الله عليه، واللي على ضوء ما يثبتونه يقولون بأنه سوف يولد في آخر الزمان، ولم يولد نعم في سنة 255 هجرية. بالعكس، أنا كلمة لا أريد أن أفصل فيها كثيرا، لكن أنا أتعرض إلى مقولة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه الإمام علي، لمن يقول الفرق بين الحق والباطل كم إصبع؟ ها؟ 4 أصابع. الحق كل ما يرى بالعين، والباطل كل ما يسمع بالإذن. وإذا أنا إنسان أبحث عن الحقيقة وعندي موضوعية ونهج موضوعي في البحث، فلا بد أن ألتفت إلى بعض الحقائق اللي البعض يغض الطرف عنها لتعصبه في خلافها. وهو لو كان الإمام سلام الله عليه إذا نبحث تاريخا أنه ولد أم لم يولد، حقيقته وجوده موجودة أم غير موجودة، وسولد في آخر الزمان، زين أكو أفراد التقوا به سلام الله عليه وجسوا من ورائه فضل الإمام وعطف الإمام ورحمة الإمام، وجلسوا معه واستشفوا أنه بالفعل هذا هو خليفة الله في أرضه. فالإنسان إذا يكذب ما يسمعه بالأذن، هل يستطيع أن يكذب ما يراه بالعين؟ هل يستطيع أن يكذب ما يراه بالعين؟ خصوصا في بعض الموارد وفي بعض المواقف التي تدل على أن الإمام سلام الله عليه يحبها ويأتي إليها ويتفاعل مع الحضور فيها، هذه المجالس التي تعقد وتقام باسم الحسين، باسم آبائه، باسم أجداده صلوات الله وسلامه عليه، فإنها يحبها كثيرا، يتقبلها كثيرا. ولهذا كثير من العلماء، من المؤمنين، من المتدينين، من الصالحين الذي ارتقت مراتبهم عند الله بمراتب عليا، تشرفوا برؤية الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، هذا المرحوم سيد مهدي بحر العلوم قدس الله سره الشريف، لمن كان يوم عاشوراء واقف في كربلاء وينظر إلى هؤلاء المعزين. أنتم شفتوا هالسنة بعيونكم بالتلفزيون هالوفود وهالملايين من المحبين والعاشقين والموالين عندما وفدوا كربلاء واقتربوا من حرم أبي عبد الله الحسين، رزقني وإياكم جميعا زيارته قريبا عاجلا. شفت الناس ايش قام يسوون، ها شفت شلون قاموا يظهرون أشواقهم وحنينهم للحسين سلام الله عليه. من جملة هؤلاء الذين وفدوا كربلاء أكو عزة قديم جدا يسمونه عزة طويريج، ها يسمونه عزة طويريج، الذي يأتون إلى الساحة وهم يهرولون ويعزون الحسين ويعزون صاحب الزمان بما جرى على جده. سيد مهدي بحر العلوم هذا العالم العظيم صاحب اللحية البيضاء، هذا الشيبة، كان واقف بين جماعة من تلامذته ومن بين المؤمنين، مرة واحدة لمن يمر عز طويريج من أمامه، وسيد مهدي بحر العلوم كان معروف بأنه التقى بالإمام سلام الله عليه، يقول فلما مر به هذا العزاء مرة واحدة شافوا هذا السيد بشيباته، وإذا به ينخرط بين هؤلاء المعزين وبين هؤلاء المهرولين وهؤلاء الذين يمضون ويبكون وينادون الله الله حسين وين بالسيوف مقطعين. قالوا له مولانا انت ليش، انت العالم الجليل على كبر سنك؟ قال لأنني رأيت الإمام صاحب العصر والزمان يهرول بين هؤلاء، هذا هم يسوء ما جرى على أبي عبد الله، ولهذا لمن يحضر بأبي وأمي ويأتي إلى كربلاء ويقف على قبر أبي عبد الله، هذا القبر العظيم، هذا المقام العظيم، ونعم ويخرج ونعم بعد أن يكشف التراب عن قبر الحسين يجي يسأل العالم سؤال بعد أن يخرج شيئا كان ممددا على صدر أبي عبد الله، يقول أيها الناس أخبروني بأي ذنب قتل هذا، يعني حاسبهم يقول وين دينكم، وين إنسانيتكم، وين مبادئكم هذه اللي تنكرت حتى من أجل أن تعطف على هذا الطفل الصغير الذي أتاه الحسين إليكم بلا ذنب وطلب منكم أن تسقوه ماء، فما كان جواب القوم إلا أن صاح عمر بن سعد يا حرملة رد الجواب على الحسين. فبينما أبي عبد الله واقف وإذا به يرى رضيعه يرفرف بين يديه كالطفل المذبوح، ينزله فيراه نعم في حالة وعينه غائرتان، يقول الإمام الباقر وضع الحسين كفه تحت نحره فرآها امتلأ الدم رمى بها إلى السماء فما نزلت قطرة دم من الأرض، وهو يقول إلهي هون علي ما نزل بي، إنه بعين الله إلهي لا يكونن دم طفلي هذا أهون عليك من الفصيل، أي فصيل ناقة صالع، لكن مع ذلك أبو قلبه مكسور على طفل الرضيع، ها إلا أنه يكفكف الدموع ويعود به نعم إلى المخيم بعد أن اعتصر قلبه اعتصارا. فلما يصل إلى المخيم يستحي أن يدخل الخيمة، وماذا يقول لأمه وماذا يجيب؟ أسرعت إليه سكينة: أبا أبا هل سقيت أخي الرضيع ماءً وأتيتني بباقي؟ وإذا بأبي عبد الله قال: سكينة وأنى لي بالماء. لكن سقوه بدل الماء شنو؟ بني خذي أخاك مذبوحا من الوريد إلى الوريد. عند ذلك صاحت: وأخاه وعبد الله يبوي الطفل الماي، أخذت باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. إلهنا شافي مرضانا، اقضي حوائجنا، يسير عسرنا. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكحل نواظرنا بنظرة من وليك يا الله. إلهنا عجل فرجه وسهل مخرجه، واجعلنا من أنصاره وأشياعه والمجاهدين تحت لوائه. تقبل منا هذا القليل منا ومن الحاضرين والمؤسسين بلطفك وكرمك، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.